بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال الله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ربكم أتلوا عليكم ما حرم، إلى آخر الآيات. فقوله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أمر الله جل وعلا رسوله بأن يقول للناس: هلموا إلي وأقبلوا علي حتى أقص وأذكر لكم الأمور التي حرمها الله جل وعلا عليكم، ليس بالتخرص والظن والأمور التي كان يحرم بها أهل الجاهلية ما لم يحرمه الله جل وعلا، ولكنه بالوحي من الله جل وعلا الذي يجب اتباعه وتصديقه. ومن أعظمها الشرك، ألا تشركوا به شيئا. وقوله لا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي الذي يعم كل شيء، سواء كان من العقلاء أو من غيرهم، كما يقع لكثير من الناس. فمنهم من يشرك بالله غير عاقل، كما يفعله أهل الجاهلية الذين كان يعبدون أشجارا وأحجارا ونحو ذلك. وكذلك من يتعلق بالصالحين من الأنبياء وغيرهم، فالنصارى يعبدون عيسى بن مريم ويزعمون أنه إله أو أنه ثالث ثلاثة، واليهود كذلك عبدوا عزيرا وعبدوا العلماء، عبدوا علماءهم، والنصارى عبدوا عبادهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فهم اتخذوا بعضهم أربابا. ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم وكان نصرانيا وسمعه يقول يقرأ قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال له عدي: لم نعبدهم يا رسول الله. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فطاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا عبادة له، لأن الطاعة في التحليل والتحريم يجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. فقوله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني بالوحي الذي أوحاه الله إلي، ومن أعظم المحرمات الشرك. ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة على المشرك حرام، كما قال جل وعلا: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور قطعا، ومن مات على الشرك الأكبر فهو خالد في النار. أما ما عدا الشرك من المعاصي كلها فإنها بمشيئة الله، تحت مشيئة الله، إذا شاء أن يعفو عفا، وهذا يكون لمن مات بدون توبة. أما إذا تاب الإنسان فالتوبة تمحو ما قبلها سواء كان شرك أو غير شرك. ولهذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا لمن تاب، للتائب ذنوبه تغفر سواء كانت شرك أو غير شرك، بشرط أن تكون التوبة صادقة، أن تكون نصوح. والتوبة النصوح لها شروط، منها الإقلاع عن الذنب، يعني الترك، أن يترك الذنب، فلا يمكن يكون يتوب وهو مقيم على ذنبه، هذا تسمى توبة الكذابين، فلا بد من ترك الذنب، ولا بد مع ذلك من الندم على الوقوع فيه. والندم معناه تحسر القلب وحزنه وألمه، لماذا يقع في هذا الشيء. والثالثة، الشرط الثالث، العزم الأكيد على أنه لا يعاود الذنب، وليس شرطا أنه لا يعاوده، ولكن يعزم في نفسه أنه لا يعود إليه، فإن قدر أنه عاد مرة أخرى يتوب على هذه الصفة. فإن كان الذنب يتعلق بحق الناس فلا بد من شرط الرابع، وهو أداء الحق إلى صاحبه أو استحلاله، طلب أن يكون في حل، يحله منه، يسامحه فيه. فإذا وجدت هذه الشروط في التائب فإن التوبة تكون نصوحا، والله يحب العبد التواب، يحب عبده التائب إليه، بل يفرح بتوبة عبده أشد الفرح. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فرح الله جل وعلا بتوبة عبده بأقصى ما يتصور من الفرح، مثل الذي ييأس من الحياة بعد طلبها ثم يجدها فجأة بعدما يأس، فقال لله: أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها، فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه لينتظر الموت، يقول: أموت تحت هذه الشجرة. فبينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الذي وجد راحلته عليها طعامه وشرابه بعدما يأس من وجودها. وليس ذلك بأن الله جل وعلا تنفعه توبة التائب أو تضره معصية العاصي، كلا، الله هو النافع الضار، ولكن جل وعلا يكره تعذيب عباده ويحب أن يؤمنوا وأن يطيعوه فيكرمهم ويثيبهم، ولهذا لا يعذب أحدا حتى يعذر إليه. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب لتكون بلاغا للناس وتقوم الحجة عليهم فلا يصبح لهم على الله حجة. والمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب، فيجب أن يتعرف الإنسان على الشرك لئلا يقع فيه وهو لا يدري، وله صور كثيرة، وقد تختلف صوره باختلاف أوضاع الناس وحالاتهم. والواجب أن يكون العبد حريصا على هذا الأمر حرصا شديد، أحرص منه على دنياه، لأن الإنسان إذا كان مخلصا العبادة لله جل وعلا فهو على خير، وهو من السعداء في الدنيا والآخرة. فلهذا بدأ الله جل وعلا بهذه المحرمات التي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقصها علينا، بدأها بالشرك لأنه أعظم المحرمات. ثم ثنى بعقوق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، فمعنى الإحسان أن تحسن إليهم بكل ما تستطيع. وقال إحسانا مصدرا لم يعين الإحسان حتى يشمل الإحسان كله، ومعنى ذلك أن عدم الإحسان من أعظم المحرمات بعد الشرك، عدم الإحسان إلى الوالدين من المحرمات. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا حق الوالدين بعبادته، بوجوب عبادته، ما يدل على عظم ذلك. وقد حكم الله جل وعلا حكما قدريا لا يختلف بأن من عق والديه عقته أبناؤه، وهو أمر مشاهد في الخلق، سنة الله جل وعلا لا تختلف. ومن بر والديه صارت أولاده به بررة جزاء من جنس العمل، كما هي سنة الله جل وعلا. ثم أخبر جل وعلا بما يلي ذلك من المحرمات العظيمة، فبين أن من أعظم المحرمات قتل الأولاد خوفا من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر. وأخبر جل وعلا أن رزقهم متكفل به رب العالمين، وأنه يرزق الوالد وولده، فرزقهم على الله جل وعلا. ولكن هذا لأن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل ولده خوفا من الفقر، كما كان منهم طائفة تقتل البنات خوفا من العار لئلا تزني فيعير بزناها فيقتلها صغيرة. وكذلك بين جل وعلا أن من المحرمات العظيمة قتل الأنفس، ولا تقتلوا، وقتل النفس بغير حق. وقتل النفس بالحق مثل أن يقتل الإنسان آخر فيقتص منه، فهذا قتله بحق، قتل قصاصا. أو أن يزني مثلا المحصن فيرجم حتى يموت، فهذا قتله بحق. وكذلك المرتد الذي يترك دينه ويختار دينا غير دين الإسلام بعدما كان مسلما، فإنه يقتل ويكون قتله بحق. وما عدا ذلك فقتل النفس محرم إلا أن يكون كافرا، لأن قتل النفس بغير حق المقصود به من كان دمه معصوما، من كان معصوم الدم. وعصمة الدم تكون بما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا هو الذي لا يجوز أن يقتل إلا بحق، وقتله من أعظم المحرمات. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا توبة للقاتل، ولكن الصحيح أن له توبة، غير أن كلام ابن عباس يحمل على معنى غير المعنى العام. وذلك أن القاتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق الله جل وعلا حينما حرم القتل، وهذا يسقط بالتوبة إذا تاب الإنسان صادقا. وحق أولياء المقتول يسقط إما بالقصاص وإما بدفع الدية وإما بالعفو. يسقط بإحدى ثلاثة أشياء: إما أن يقتل قصاصا، وإما أن يؤدي الدية إلى الأولياء، وإما أن يعفو عنه. يبقى حق المقتول فلا يمكن استيفاؤه إلا يوم القيامة. ولهذا جاء بالنصوص أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأن المقتول يأتي متعلقا بقاتله ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فإنه يرضي المقتول عن القاتل في ذلك الموقف. ومن ذلك أن يكون العبد صادق التوبة مقبلا إلى الله. والمقصود أن من أعظم المحرمات سفك الدماء بغير حق، القتل بغير حق. ولهذا عظم ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش اسم لكل ذنب يفحش في الخلق وفي النظر وفي العقل وفي الدين، فما كان فاحشا فإنه محرم. والظاهر ما كان يفعل علانية، والباطن ما كان يفعل في السر بينك وبين ربك، فكلها محرمة. ولكن بعض المحرمات أعظم من بعض، ما ظهر منها وما بطن. وقيل الظاهر مثل شرب الخمر، والباطن مثل الزنا، لأن الزنا يكون سرا في الغالب، وشرب الخمر يكون ظاهرا يظهر على صاحبه وإن أخفاه. وعلى كل، الآية عامة، في كل ذنب يفعله الإنسان يكون كبيرا ويكون فيه فحش فإنه محرم. ويخرج من ذلك الذنوب الصغار التي تسمى اللمم، والتي يقول الله جل وعلا فيها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني السيئات التي ليست من الكبائر تكفر باجتناب الكبائر. والإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، كون الإنسان يصر عليها ويستمر، فهذا من الغرور، من غرور الشيطان. فبعض الناس يعتمد على الرجاء كثيرا ويقول: رحمة الله واسعة، ولا يبالي بفعل الذنوب. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الإنسان حتى يهلكنه. وضرب لذلك مثلا فقال: مثل ذلك كمثل قوم في فلات حضر طعامهم فجمعوا حطبا، فصار أحدهم يأتي بالعود والآخر يأتي بالبعرة حتى اجتمع حطب كثير، فأججوا نارا فأنضجوا فيها ما معهم. فكذلك محقرات الذنوب قد تهلك الإنسان وتحرقه، تجتمع شيئا فشيء حتى تتراكم عليه. فيجب أن يكون الإنسان على حذر دائما. والله جل وعلا يقول: ويحذركم الله نفسه، وإن كان هو الغفور الرحيم جل وعلا، ولكن عقابه أليم شديد. لهذا قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالفواحش هو ما فحش في النظر وفي الطبع في الخلق، وكذلك في الشرع، فيجب أن يجتنب ويبتعد عنه، سواء كان ظاهرا يعني يفعل جهارا، أو كان باطنا يفعل سرا. وكذلك الإثم، وكذلك أكل مال اليتيم، فإنه من كبائر الذنوب. كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سأل الله العافية. لهذا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن أن يصلحه وينميه، يقوم على إصلاحه وتنميته. وقوله حتى يبلغ أشده يعني حتى يكون رجلا عاقلا يتصرف تصرف الرجال العقلاء، فإذا وصل إلى هذا الحد صار مثل الناس. وليس معنى ذلك أنه إذا وصل هذا الحد يجوز أكل ماله، لا، ولكن ما دام ضعيفا فإن أكل مال الضعفاء من شيمة اللؤم، ومن اللؤم أن يكون الإنسان يأخذ مال من لا ناصر له. والحقيقة أن الله هو ناصره، وسوف يحاسب الله جل وعلا العبد على ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من حق الضعيفين، والضعيفان هم الصغار والنساء، فهم ضعفاء قد لا يستطيعون الانتصار، فإن الله جل وعلا ينتصر لهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وعهد الله عام في أوامره ونواهيه، فيجب أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وكذلك أمر بالوفاء بالكيل والوزن عند البيع والشراء، وأخبر جل وعلا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني إذا اجتهد الإنسان في أداء الحق ثم أخطأ قليلا فإن هذا معفو عنه، ذلك مثل الحبة والحبتين وما أشبه ذلك، فإن هذا قد يكون فيه كلفة لا يستطيعها الإنسان، فلهذا عفي عنه. والمعاملات بين الناس أمرها شديد، يجب أن يكون الإنسان مراقبا فيها ربه جل وعلا، يراقب فيها ربه بأن يتقي الله. وقد قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم عظيم جدا يحاسب الإنسان فيه على ما قدم من أعماله كلها، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل عمل يسأل عنه الإنسان، بل يسأل حتى عن نفسه وعن أوقاته التي كان يقضيها في هذه الدنيا، هل كانت بطاعة الله أو أنها أضيعت بلا فائدة أو أنها كانت في المعاصي. لا يخلو الأمر من أمور ثلاثة: إما أن تكون مستغلة بطاعة الله جل وعلا فيكون الإنسان يتقرب بذلك إلى رضوان الله وجناته، أو يكون الإنسان مهملا له مهدرا لها، وهذا في الواقع هو القتل وهو الانتحار، لأن الإنسان عبارة عن أيام وساعات، إذا ذهب جزء منها ذهب بعضه ولا يمكن أن يسترد، وإذا حضر الموت لا يمكن أن يؤخر ولا لحظة. أو يكون الإنسان يستعمل هذه الأوقات وهذه الساعات بالمعاصي، وهذا أعظم وأطم، فهذا معناه أنه يتقرب إلى النار، نسأل الله العافية. والإنسان لا يخلو إما من هذا أو من هذا. وقد جاء في حديث الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه أسئلة خمسة يسأل عن العمر عموما: فيما أفناه، هل أفناه في طاعة الله أو في معاصي الله. والسؤال ما هو لأن الله جل وعلا يخفى عليه شيء، فالله علام الغيوب، ولكن هذا سؤال تقريع وتوبيخ ويعقبه العذاب، أسأل الله العافية. لأن الله خلق عبده ليعبده، فيسأل عن ذلك، هل عبد الله أو أنه أضاع عمره بالأمور التي لا تنفع أو بالأمور التي تضر؟ إن كانت لا تنفع فهي خسارة كبرى، وإن كان في الأمور التي تضر فالخسارة تتضاعف والعذاب يزداد، نسأل الله العافية. في حديث أم سلمة: تعرض على الإنسان ساعات عمره يوم القيامة، فكل ساعة تمر لم يكتسب بها عملا صالحا تكون عليه ترة، والترة معناها التحسر، حسرة، يتحسر على ذلك ويندم، ويلزم من هذا عذاب الله جل وعلا. وكذلك يسأل عن شبابه فيما أبلاه. الشباب قوة، قوة ونعمة كبرى يهبها الله جل وعلا للعبد، فيجب أن يستغل هذه النعمة بطاعة الله جل وعلا. فإن ضاعها في اللعب وفي اللهو وفي الشيء الذي لا يعود عليه في آخرته، فإنه يكون أضاع نعمة كبرى أنعم الله جل وعلا بها عليه، يسأله الله عنها. وكذلك يسأل عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن المسلم محدد بالشرع، عبد يجب أن يكون تصرفه على حسب أمر سيده، لا يتصرف بشيء إلا بأمر الله جل وعلا. أما أن يتخبط بلا علم وبلا تفكير في ذلك فهذا خطر عظيم، قد يوقعه في عذاب الله جل وعلا. وكذلك يسأل فيما أنفقه، هل أنفقه في طاعة الله أو أنفقه فيما يجب عليه من نفقة على نفسه أو على ولده أو على زوجه وأقاربه، أو أنفقه في سبيل الله في الدعوة إلى الله في الجهاد، أو أنفقه بعكس ذلك، مفاخرة ومجارات لمن يجاري بالأعمال لرئاء الناس أو في طاعة الشيطان، فإن الإنسان مسؤول عن ذلك. وكذلك يسأل هل عمل بما علم، فهذه أسئلة يجب أن تكون على بال العبد، تكون مستعدا للجواب عنها، ويجب أن يكون الجواب صواب، فإن لم يكن صواب وقع العذاب، نسأل الله العافية. والمقصود أن قوله جل وعلا: وأوفوا بالكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني يدل على وجوب الوفاء بالبيع والشراء والنصح في ذلك، وأن لا يكون الإنسان كاتما عيبا أو مظهرا حسنا ليس موجودا في المبيع، فيكون بذلك قد أخذ شيئا من حق الذي قابله بالمعاملة بغير أمر الله جل وعلا. حضر مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق، فوجد صاحب تمر قد كوم صبرة من التمر، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في التمر فنالت أصابعه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني أنه نزل عليه مطر فصار فيه بلل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أظهرته للناس ينظرون إليه؟ من غشنا فليس منا. هذا أمر صعب في الواقع. والمقصود أن العبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر الله جل وعلا في نفسه وتصرفاته ومعاملاته مع الآخرين. وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا إشارة لما سبق في السورة كلها من الأوامر التي جاءت ووجوب عبادة الله جل وعلا، يعني هذا الكتاب، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله هو صراطه المستقيم. والصراط هو الطريق، والمستقيم هو السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا حزن فيه ولا منخفض ولا مرتفع، بل هو سهل ميسر للسالك فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، والله جل وعلا له صراطان: صراط في الدنيا وصراط يوم يبعث الناس ويؤتى بجهنم أمامهم ينصب الصراط فوقها للعبور عليه إلى الجنة. فمن كان مستقيما على هذا الصراط الذي هو كتاب الله جل وعلا استقام على ذلك الصراط، وإلا لم يستطع العبور على ذلك الصراط وسقط في النار. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تبعوه يعني اعملوا به أمرا ونهيا، اعملوا به أمرا ونهيا، اتبعوا أمره واجتنبوا نهيه. وهذا هو حفظ العبد لربه الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أوصيك بكلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فحفظ العبد لربه حفظ أوامره ألا يتركها ويضيعها، وحفظ نواهيه ألا يقربها ويرتكبها. فمن حفظ هذا الأمر حفظه الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. فصراط الله جل وعلا الذي أمر بلزومه واتباعه هو كل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه ونهى عنه، وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، لأنه صلى الله عليه وسلم يوضح كلام الله وكتابه بما يبينه للأمة. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، بين جل وعلا أن صراطه واحد وأنه مستقيم، وأخبر أن السبل كثيرة لهذا جمعها: ولا تتبعوا السبل. فالسبل الطرق التي تذهب بالإنسان يمينا وشمالا، يعني غير كتاب الله جل وعلا. لهذا فتفرق بكم يعني عن الحق وتوصلكم إلى عذاب الله جل وعلا. فالسبل الأمور التي يأمر بها الشيطان ويزينها للإنسان. الشيطان قد يكون شيطانا من الجن وقد يكون شيطانا من الإنس، فشياطين الإنس والجن كلهم يدعون إلى طرق وسبل متفرقة متشتتة، ولكن منتهاها واحد، كلها تصب في النار، كلها منتهاها الهاوية، أسأل الله العافية. وصراط الله مستقيم إلى الجنة، من سلكه وتمسك به أوصله إلى رضوان الله جل وعلا وجنته. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الوصية هي التأكيد على الأمر بلزومه، الأمر المهم بلزومه. فالله وصانا بهذا يعني أكده علينا وأمرنا أمرا ملزما ألا نتركه. قوله: لعلكم تتقون، كلمة لعل هذه والتي اللتين تقدمت علماء النحو يقولون تدل على التعليل، يعني أن ذلك يكون علة للزوم هذا الشيء، وهي تدل على الترجي. ولكن بالنسبة لله الأمور لديه معلومة واضحة، فهو علام الغيوب جل وعلا، يعلم ما سيقع أنه سيقع على الصفة التي علمها، وإذا وقع فلا يكون وقوعه مخالفا لعلم الله جل وعلا بل يكون مطابقا. ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه لا يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يعمله الإنسان، يعني علمه الأزلي السابق لا يكون هو الذي يترتب عليه العذاب والثواب، وإلا فالله جل وعلا قد كتب مقادير الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة كتابة علمه في الكون كله، أنه سوف يقع على الصفة المعلومة لله في الوقت المعلوم له المحدد بلا زيادة ولا نقصان وبلا تقدم ولا تأخر. فهذا علمه في الكائنات، يعني أنه علم أن هذا المخلوق سيخلق وسيعمل العمل الذي يكون سببا في دخول الجنة، وأن هذا المخلوق سيخلق وسيعمل العمل الذي يكون سببا في دخوله النار، فكتب علمه. فلا يتصور الإنسان أن القدر السابق يرغمه على أن يكون مسلما أو يكون كافرا، أو يرغمه على أن يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، كلا، بل الأمر موكول للإنسان، لأن الله خلق في الإنسان قدرة واختيارا، وبقدرته واختياره يعمل، وأمره بشيء محدد وبشيء يستطيع فعله. فاحتجاج الإنسان بالقدر وقوله هذا أنا مكتوب علي أني لا أصلي أو لا أكون مؤمن، هذا كذب وافتراء على الله جل وعلا، وما يدريك أنه مكتوب عليك ذلك، ولكن أنت تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الله تعالى الله وتقدس، فهذا أعظم من الفعل، فهو محاجة ومخاصمة لله جل وعلا. هذه حجة الشيطان لما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كذب، كذب وافتراء. هو الذي اختار الغواية، هو الذي اختارها، أمره الله بالسجود لآدم فأبى، قال لا ما أسجد، أنا خير منه، يجب أن يسجد لي هو. صار اختياره بقدرته وبفعله، وهكذا العاصي إذا عصى فإنه يفعل المعصية بقدرته وباختياره، ما أحد رغمه على هذا. وكذلك الطائع، المعنى أن الله جل وعلا خلق فينا القدرة والاختيار وأمرنا بما نستطيعه، ولكن لا يقع شيء إلا بعد مشيئة الله، لأن مشيئة الله عامة شاملة لا يفوتها شيء، وكذلك خلقه جل وعلا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، يعني أن هذه الآيات المحكمات أنها وصية من الله، وأن الرسول وصى بكتاب الله، فقال تمسكوا بكتاب الله لن تضلوا ما تمسكتم في كتاب الله، فهذه وصيته. أما أن يكون قد أوصى بوصية مكتوبة ومختومة فلا، لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا. وقوله التي عليها خاتمه يعني كأنه مثل ذلك بوصية مكتوبة وختمت، والختم معناه أنه لا يزاد فيها ولا ينقص، تقرأ وتصل إلى من أرسلت إليه على ما هي عليه. حديث قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا الحديث، فقال لي يا معاذ، قلت لبيك وسعديك صلى الله عليه وسلم، قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم خوفا من كتمان العلم. الردف هو الذي يكون خلف الراكب. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على حمار يدلنا على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول عبد تعبده الله بالعبودية وأدى عبودية الله وليس عنده من الكبر والترفع ما عند الذين يأنفون من ركوب الحمار، فهو ليس ملك بل هو عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يركب الحمار ويردف عليه ولا يأنف من ذلك. وهذا الحمار جاء أنه أهدي له من قبل ملك مصر حينما أرسل له كتابا يدعوه إلى الله إلى الدخول في الإسلام، فأرسل له جارية هي مارية القبطية، وأرسل له بغلة وحمارا هدايا يهديها له فصار عنده، وجاء أنه له اسم أيضا اسمه عثير، فكان صلى الله عليه وسلم يركبه في حاجته. وفي هذا فضل معاذ حيث كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أن يخص الإنسان بعلم دون غيره إما لذكائه أو لأنه عنده من الفطنة والاستنتاج والاختراع والاستخراج ما سوف يكون له ثمر. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث إنسانا فكأنه حدث الأمة كلها، وإخراج هذا العلم إخراج السؤال هل تدري ما حق الله على العباد يدل على الاهتمام، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء فلم يعرف توجهت نفسه إلى معرفة ذلك وتطلع إليه فكان اهتمامه به أكثر، فإذا عرفه ثبت عنده العلم واستقر. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الطريقة مع أصحابه، لأنه خير المعلمين وأفصح الناس وأنصحهم للناس وأعلمهم بالله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قول معاذ الله ورسوله أعلم لا يدل على أن معاذ لا يعرف هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه كل وقت، فيتوقع المسؤول أنه أوحي إليه شيء غير الذي كان معلوما له، وإلا فمعاذ وغيره من الصحابة يعلمون أن حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، هذا أمر متقرر عندهم يعرفونه تماما. ولما كان الظن أنه يزاد في ذلك ويأتي الوحي بالشيء الذي لا يعرفه قال الله ورسوله أعلم، وفيه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعرفه يجب أن يكل العلم إلى عالمه، وليس عيبا عند طالب العلم إذا سئل عن مسألة لا يعرفها أن يقول لا أدري الله أعلم، بل هذا هو الواجب، هو الواجب عليه. قد جاءت مسائل إلى الإمام مالك، مسائل كثيرة مكتوبة من بلاد بعيدة، فأجاب على قليل منها، وكثير منها قال فيه لا أدري، فراجعه الرسول الذي جاء بالأسئلة قال كيف أقول لمن خلفي، قال قل لهم يقول مالك لا أدري، فليس ذلك عيبا بل هذا يدل على فضله وعلى ورعه رضي الله عنه. فالمقصود أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعرفه لا يجوز له أن يقع في الخطأ وأن يتخرص، كما أنه لا يجوز له إذا سمع مثلا مفتي يفتي بهذه المسألة أن يذهب يفتي بما افتى حتى يعلم الدليل ويعرف المأخذ، وإلا يوقع نفسه في الحرج، والفتوى أمرها عظيم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار. وأما الذي في الجنة فالقاضي الذي عرف الحق وقضى به. والفتوى أعظم من القضاء، الفتوى أعظم من القضاء، لأن القضاء بين شخصين والفتوى للناس عامة، والمفتي كأنه يقول هذا حكم الله، فقد يكون مخطئا فيقول الله له كذبت، ليس هذا هو حكمي، فيكون قال على الله بلا علم، نسأل الله العافية. والقول على الله بلا علم عظيم جدا. فالمقصود أن قول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم سنة تتبع. إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه يقول هذا القول: الله أعلم، الله أعلم. ثم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه يعني تكون العبادة له خالصة، وهذا وجه الدليل من الحديث، أن يعبدوه تكون العبادة له وحده، ولا يكون لأحد من الخلق شيء منها. وقوله ولا يشركوا به شيئا تأكيدا على أن العبادة تكون خالصة لله، لأن الشرك هو ضد الإخلاص، ضد عبادة الله وحده، تكون العبادة لله ولغيره، هذا هو الشرك، أن تقع العبادة لله ولغيره ولو كان الواقع منها قليل، فإنه يكون ذلك شركا. والشرك من أعظم المحرمات كما سمعنا. وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اختلف العلماء في معنى هذا، ما معنى حق العباد على الله؟ هل العباد حق على الله؟ الحق المعروف أنه يكون من الأعلى على الأدنى، هو الذي يحقه. ثم الحق في اللغة، الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول. ولهذا أخبر جل وعلا أن الحق يثبت، كما قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل لا ثبت له، بل يتمحل ويذهب، وإن كان له صولة فسوف يذهب ولا يثبت مهما كان، بخلاف الحق فإنه يثبت ويستقر. والعرب تقول: حق فلان في المكان إذا نزل فيه وثبت فيه. ولهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله حق، كما يقول في تهجده عندما يفتتح الصلاة في الليل، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. فهذا من الأمور التي يثني بها الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه ويتعبده بها. فالحق هو الثابت المستقر أو الخبر الصدق الذي لا يختلف. فحق الله على عباده ثابت مستقر في رقابهم، لا يفارقهم ولا يمكن أن يتخلصوا منه حتى يؤدوه، فإن لم يؤدوه لزم العذاب. أما حق العباد على الله فبينه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات لا يشرك بالله شيئا فإنه يكون سالما من العذاب. والعذاب يشمل العذاب الذي يكون في القبر والعذاب الذي يكون بعد ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فنطق بها معاذ تأثما، أخرجه في الصحيحين. يمكن أن تنطق فأخبر بها معاذ تأثما، أخرجه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الرديف هو الذي يكون خلف الراكب الذي يركب على الدابة، والمركوب الذي ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حمار، فهذا دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس ملك، لأن الملوك تأنف من ركوب الحمار، فهو عبد لله جل وعلا، كمل عبودية الله جل وعلا واصطفاه الله جل وعلا بالرسالة، فجاء معلما للأمة، داعيا إلى توحيد الله جل وعلا، ومبلغا ما كلفه الله جل وعلا بإبلاغه، فهو يركب الحمار ويردف عليه صلوات الله وسلم. وقد جاء هذا وصفه في الكتب السابقة مثل التوراة، جاء وصفه فيها أنه عبد يركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه. والكتب السابقة مثل التوراة جاء وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا، ولهذا أخبر الله جل وعلا أن أهلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، غير أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. جاء أن عبد الله بن سلام أحد علماء اليهود ولكنه أسلم، يقول: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا أبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. وهذا تكرر في كتاب الله جل وعلا ذكره، ومع ذلك، مع هذه المعرفة، أبوا أن يتبعوه ويؤمنوا به حسدا وكفرا بالله جل وعلا، لأنهم يتوقعون أنه من ذرية إسحاق، فلما كان من ذرية إسماعيل حسدوا العرب على ذلك، وكانوا أصل مجيئهم إلى المدينة وما حولها يتحروا خروجه، لأنهم يعرفون أن المدينة هي مهاجرة، وكانوا يستفتحون على الكافرين على المشركين به، يعني يدعون الله جل وعلا أن يبعثه حتى يقاتل المشركين معه، كما قال جل وعلا: فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكان هذا الاستفتاح الذي يفطر منهم هو سبب إسلام الأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا في مكة بقي وقتا يدعو الناس، وكان قومه من أشد الأعداء له، فكان الرجل يدخل في دين الله ويؤذى في ذلك أشد الأذى. كان يدخل فردا بعد فرد، كما ثبت في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وغربته في بدئه ظاهرة، فإنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ثم صار الرجل يدخل معه بعد الرجل. ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت أرى الناس في الجاهلية ليسوا على شيء، كانوا يعبدون الأحجار والأشجار فأرى أنهم ليسوا على شيء. هذه فطرة الإنسان وفكره، إذا نظر بعقله وفكره كيف العبد الذي جعل الله فيه العقل والفكرة يخضع لحجر ويسأله ويطلب منه البركة، أو لشجرة؟ هذا انتكاس في العقل وفي الفطرة. ولهذا قال: كنت أرى الناس في الجاهلية ليسوا على شيء، وكنت أتقفر الأخبار يعني أطلبها وأبحث عنها، لأنه يريد عبادة ترضي ضميره وترضي فطرته. يقول: فكنت أذهب إلى الموارد وأسأل، فجاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي وذهبت إلى مكة، فوجدت الناس عليه جراء، يعني أنهم معادون له ويجرؤون على أذيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فتلطفت، يعني سألت بخفية، فتلطفت حتى دخلت عليه في بيت مختفي، وكان مختفا في بيت الأرقم. يقول: فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ ما يعرف كلمة نبي. فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وبكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: ومن معك على هذا؟ فقال: حر وعبد، وليس معه يومئذ إلا أبو بكر وبلال، رجلان فقط معه. فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فلما سمعت به هاجر إلى المدينة أتيته، فقلت: أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر بقية الحديث. الشاهد هنا أنه يقول: معي على هذا حر وعبد. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والإسلام المقصود به الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الانتساب للإسلام. أما مجرد الانتساب وأخذ الإسلام تقليدا ووراثة فهذا كثير، ولكن كون الإنسان يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا غريب، سيكون غريب. ولهذا إذا سبر الإنسان حالة المسلمين في هذا الوقت تحقق له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون حقيقة الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجد أحدهم يجهل أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الزكاة وكذلك أحكام الحج وأمور كثيرة. فلهذا أقول إن الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا بالعمل والعلم قريب من اليوم، وكان وسيزيد غربة. ولا ينافي هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال على هذا الدين طائفة من هذه الأمة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لأن الطائفة كما يقول العلماء تصدق على رجل واحد وعلى رجلين وعلى أكثر وعلى قوم كثيرين. فالمقصود أن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة. ثم كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء الموسم موسم الحج يذهب إلى وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يعبدون الله في الظاهر مع المؤمنين ولكنهم في الباطن كفرة، فلهذا يبقون مع المؤمنين. فيأتيهم الله جل وعلا فيقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدل على أن الذين ذهبوا أكثر الخلق، فيقولون: لنا رب ننتظره وقد تركنا هؤلاء أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم. اليوم ما يحتاج الإنسان إلا إلى عمله الذي قدمه، إلى آخر الحديث. المقصود أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة واضح ظاهر جدا، وقد أخبرنا الله جل وعلا بهذا في آيات متعددة. ومع ذلك كله لم يؤمن من هؤلاء إلا ثلاثة أشخاص فقط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن منهم خمسة من علمائهم لآمنوا بي. وكان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن المسائل التي يتحقق أنها لا يجيب عليها إلا نبي بالوحي، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في عدة مواضع. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، فجاءه حبر من اليهود فقال: يا محمد، وهكذا يقولون يخاطبون الرسول باسمه يا محمد، ما يقولون يا رسول الله، إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تصديقا لما قال، تصديقا لقوله. وهكذا أشياء كثيرة جاءت عنهم تدل على أنهم مؤمنين يعرفونه حقا ولكنهم لم يؤمنوا. فقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا الحمار أهداه له المقوقس ملك إسكندرية لما أرسل له صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فلم يسلم، وأرسل له هدية لأنه عرف أنه رسول حق، فأرسل له جارية وبغلة وهذا الحمار. الجارية هي ماريا القبطية التي هي أم إبراهيم، وإبراهيم توفي صغيرا وهو لم يفطن، والبغلة كانت عنده صلى الله عليه وسلم يركبها، وكذلك الحمار. وكان اسمه اسم هذا الحمار عفير. ثم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري؟ سؤال، وهو علم يلقيه عليه. وإذا ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم علما على فرد واحد فهو يلقيه على الأمة كلها، ولا ينافي هذا قول معاذ: أفأبشر الناس؟ ثم قال له: لا تبشرهم. يعني قول لا تبشرهم ما يقتضي أنه يقول لا تخبرهم بهذا العلم، ولكن لا تبشرهم يعني تبشر بأن هذا فضل عظيم، لأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، خشية أن يفهم هذا بعض الناس ويضعه في غير موضع. لا بد من التأني والتأمل. ولهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم لئلا يقع في كتمان العلم. ولو كان فهم أن الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا تبشرهم واجبا وأنه لا يجوز نشر هذا العلم لم يذكر. فالحق الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله نفي أن يكون هناك إله يؤله تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتتعلق به خوفا ورجاء. وقوله إلا الله يثبت هذا المعنى لله وحده، فهو معنى قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيعبدوه معناه إلا الله، ولا يشركوا به شيئا معنى لا إله. فالنفي نفي أن يكون التأله يقع لغير الله جل وعلا. ثم العبادة فعل الأمر واجتناب النهي، فكل ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه إذا فعلت المأمور أنت تفعله خوفا من الله وذلا له وخضوعا ورجاء أن يثيبك على هذا، فتفعله هربا من العذاب وطلبا للثواب. وكذلك النهي تتركه خوفا من الوقوع في عذاب الله، وهذا هو معنى العبادة، هذا معنى التعبد، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا وحده. والشرك هو أن يكون الإنسان يخاف مع الله ويذل لغيره، وكذلك كون قلبه يتعلق بغير الله جل وعلا. لهذا قال حق الله على العباد أن يعبدوه، يعبدوه بالأمر والنهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، يعني لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت توحيدا، والتوحيد هو الإخلاص لله جل وعلا وحده. أما إذا كان فيها مشاركة، شرك فيها مخلوق من الناس أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحياء والأموات، فإنها لا تكون عبادة شرعية بل تكون شرك، والشرك لا يقبله الله جل وعلا بل يحبط العمل، وإذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك في الآية الثالثة فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. في الآية الرابعة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. فقوله لو أن لنا معناه يا ليت لنا كرة، يا ليتنا نرجع إلى الدنيا فنتبرأ ممن عبدناهم كما تبرأوا منا. فكل واحد يتبرأ من الآخر ويكفر به، ولكن ما يفيد هذا. فالمقصود أن العبادة هي فعل المأمور وترك المحظور، أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به وتترك ما نهاك على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء من الله جل وعلا. ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واضح. وحق العباد على الله وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عدم العذاب لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أن لا يعذبه، ومن لا يعذب لا بد أن ينعم. من لا يعذبه الله ينعمه يدخله الجنة. فهذا هذه المسألة من أكبر المسائل وأعظمها التي يجب على الإنسان أن يعتني بها ويبحث عنها ويعمل بها، لأن بها مناط السعادة ومناط الشقاء. من عرفها وعمل بها فهو السعيد الذي سلم من عذاب الدنيا والآخرة، ومن جهلها فربما وقع في ضدها، وإذا وقع في ضدها فليس معذورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وبينه غاية الإيضاح. وليس عذرا للإنسان يقول أنا جهلت هذا المأمر، أنا ما دريت، إن الله جل وعلا أرسل رسوله وأنزل كتابه، لماذا ما تعرفت على ما جاء به الرسول؟ وقد أعطاك الله جل وعلا معرفة وعقلا وفكرا ونظرا، لماذا يكون المسلم همته في الدنيا وطلبه لها أكثر من همته في معرفة دينه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقع من المسلم. يجب أن يكون اهتمامه في آخرته وفي دينه أعظم بكثير من اهتمامه في الدنيا، لأن الدنيا ذاهبة عن قرب وزائلة، أما الآخرة فهي باقية ما بقيت السماوات والأرض. إما أن يكون الإنسان في نعيم لا يعرف قدره أو يتصور، نعيم أكبر من كل ما تفكر فيه وأعظم، أو يكون في عذاب نسأل الله العافية لا ينقطع ولا يموت المعذب، يكون كلما كما قال الله جل وعلا يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم، أسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا أمر عظيم جدا يجب على العبد أن يتنبه له وأن يهتم به. فأعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه هو هذا، يعني وجوب عبادة الله وتحريم الشرك الذي هو ضد العبادة. ثم هذا الحق الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للعباد على الله هو حق تفضل به جل وعلا، تفضل به عليهم كرما وجودا، وإلا ما أحد يوجب عليه شيء تعالى وتقدس. والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يزول، فلهذا يسمى الإقامة في المكان حق، يقال في اللغة حق فلان في بلد كذا أو حق في المكان كذا، يعني ثبت وأقام فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف أن يخبر أن الرسل حق، يعني ثابتون ثابتا بالعلم والحقيقة. رسول الله حق، ومحمد حق صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الساعة، كذلك الجنة والنار. فالحق الثابت الذي ليس فيه تغير ولا تبدل، بخلاف الباطل فإن الباطل يتزعزع ويزول ولا يثبت، كما قال جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني ليس له ثبات، وإن كان الباطل قد يكون له صولة ويكون له قوة ولكن لا تدوم بل تذهب وتضمحل وتزول ولا بد. فالمقصود أن هذا الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباد على الله هو حق تفضل وتكرم وجود جاب به جل وعلا على عباده رحمة منه وإحسانا إلى عباده. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذا الفضل. ثم سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا أبشر الناس، لأن هذا أمر في الظاهر سهل، والإنسان يعبد الله ولا يشرك به شيئا فيكون هذا جزاؤه الجنة، أمر ليس صعبا سهلا، فيستبشر المؤمن بهذا. فقال لا تبشرهم فيتكلوا، ومعنى يتكلوا يترك العمل، يعني العمل الذي هو مستحب ما هو بالعمل الواجب، أما العمل الواجب لا يترك، لأن الله أمر بالمسابقة إلى الجنة، وأمر بأن يتنافس الناس في درجاتها. في الجنة درجات مرتفعة جدا وفيها بون شاسع جدا، وهذا البون الشاسع بزيادة العمل، سواء كانت أعمال القلوب من الخشية والحب والإنابة أو أعمال الجوارح. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط خاصة بالمجاهدين، 100 درجة، يعني 100 جنة. الدرجة مكان فوق الآخر، فأخبر أن بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وهم في عمل واحد، ومع ذلك يحصل لهم هذا التفاوت لتفاوت الإيمان وتفاوت العمل. يقول الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكذلك قل: سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأمر بالمسابقة والمسارعة إليها، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هذا أمر بالتنافس فيها. فهذا معنى قوله يتكل، يعني يدع المنافسة والمسابقة والمسارعة إلى اكتساب الفضائل بالأعمال، اتكالا على أن من لم يشرك بالله شيئا، عبد الله ولم يشرك به شيئا، يكون في الجنة. فلا ينبغي للمؤمن أن تكون رغبته في الآخرة مقصورة على دخول الجنة، بل ينبغي له أن يسعى إلى الحصول إلى الدرجات العليا فيها. ثم هذا فيه دليل على أن بشارة المسلم بما يسره أنها أمر مشروع وفيه فضل تحصل عليه المبشر الذي يبشر المؤمن بذلك. ولهذا قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يدعوا العمل. ثم أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته خوفا من الوقوع في الإثم، وهو معنى قوله تأثما، يعني خوف أن يقع في إثم كاتم العلم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلى آخره. فكاتم العلم ملعون إذا كان العلم يحتاج إليه، ولا سيما إذا سئل عن ذلك وطلب منه، فإنه يتعين عليه أن يبينه ويوضحه لمن يحتاجه. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة هي الغاية التي يفعل الفعل من أجلها، وهي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين أنهم خلقوا لأجل العبادة، لأجل أن يعبدوا الله فتقع العبادة منهم، يعني أن الله فعل الخلق الذي هو إيجادهم ليفعلوا هم الثاني الذي هو عبادتهم لله جل وعلا. فالعبادة موكولة إليهم، ولهذا رتب عليها الجزاء، إذا فعلها الإنسان أثابه الله، وإذا تركها عاقبه الله. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. لأن العبادة في الشرع يعني، أما العبادة في اللغة فهي الذل والخضوع، فمن ذللت له وخضعت له فقد عبدته، هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله وحده، كن ذلا وخضوعا وخوفا وحبا لله وحده، لا بد أن يكون فعل الأمر على هذه الصفة، وهذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. معنى قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن هذا نفي، يعني نفى الله جل وعلا عن الكفار أنهم يعبدون الله، مع أن العبادة منهم واقعة، ولكن عبادة مقرونة بالشرك، فنفى أن يكون لله منها شيء، لأن الشرك يجعل العبادة كأنها غير موجودة، بل يجعل العابد مستحقا للنار، نسأل الله العافية. فإذا عبد الله، عبد الإنسان ربه جل وعلا ولكنه عبد معه غيره، فهو لم يعبده على الحقيقة، بل عبد ذلك الغير، لأن الله لا يقبل الشرك. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. نعم. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. حكمة في إرسال الرسل إبلاغ الحجة، إبلاغ أمر الله جل وعلا وهو العبادة. الحكمة هذه مأخوذة من قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقوله أن اعبدوا الله يعني كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو الذي يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله فهو طاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، لأن المخلوقات كلها عابدة لله، معبدة، مذللة، مسخرة، فلا يجوز أن يكون لها شيء مما هو من خصائص الله الذي هو العبادة. فمن تعدى طوره وحده الذي حد له، والحد هو العبودية، فإنه يكون طغى وتجاوز ما حد له فيكون طاغوتا. نعم. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، بقوله ولقد بعثنا في كل أمة، والأمة المقصود بها هنا الجماعة، والمعنى ولقد بعثنا في كل جماعة، والآية تدل على التأكيد، ففيها قسم وتأكيد، يقول والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وذلك حتى نكون على بصيرة، لأن الرسول إذا جاء إلى أمته فردوا دعوته جاءهم العذاب العاجل فأهلكوا. وهذا هو الذي قص علينا في القرآن من نوح إلى آخر الرسل، كل أمة يأتيها الرسول فتكذب رسولها وترد دعوته يهلكهم الله جل وعلا. وإهلاك الأمم تنوع، منهم من أهلكوا بالغرق، ومنهم من أهلكوا بالريح العاتية، ومنهم من أهلكوا بالصيحة، والصيحة هي صيحة ملك يصيح بهم فيموتون عن آخرهم، يا قوم صالح، فإنه صاح بهم جبريل صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. ومنهم من أرسلت عليه حجارة من السماء وقلبت بهم الأرض، ومنهم من نزل عليه نار من السماء فأحرقت، كقوم شعيب، ذكر الله جل وعلا أنه أخذهم يوم الظلة، والظلة أن الله جل وعلا أرسل عليهم حر شديد، فاشتد الحر عليهم فخرجوا من أماكنهم لشدة الحر، فجاءت سحابة وظللت قريبا منهم فوجدوا في ظلها براد فاجتمعوا تحت ظلها فنزل عليهم نار فأحرقتهم، نسأل الله العافية. وغير ذلك من العذاب الذي ذكره الله جل وعلا في من كذب الرسل، وكل هذا تحذيرا لنا أن نكذب رسولنا فيصيبنا ما أصاب من قبلنا، وهي سنة الله جل وعلا. والأمة، كلمة أمة جاءت في القرآن لها معان عدة، أحدها هذا الأمة الجماعة، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، وكقوله جل وعلا: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. وتأتي الأمة ويراد بها الرجل المقتدى به الإمام في دعوة الله جل وعلا وفي توحيده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وتأتي ويراد بها الطائفة من الوقت والزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد وقت مضى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني وقت محدد، إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، ولكن المقصود هنا بالأمة الجماعة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد لأنه هو التوحيد بخلاف الشرائع يعني الأوامر والنواهي والتشريعات ففيها خلاف، ولكن ما فيه رسول من الرسل جاء بعبادة غير الله أبدا، كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم أن يوحدوا الله جل وعلا بالعبادة، وهذا معنى قوله أن دين الأنبياء واحد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مسألة كبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا باجتناب الطاغوت. الطاغوت إذن ينبغي أن نعرف ما هو الطاغوت. قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، ابن عبد الله رضي الله عنه الطاغوت الساحر، وقال محمد القرظي الطاغوت الكاهن، وجاءت أقوال كثيرة في ذكر الطاغوت بأنه يعين بشيء معين. وقال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ثم قال هذه طواغيت العالم، كون الإنسان مثلا يتبع مخلوقا على غير هدى وعلى غير بينة، بل يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه فإنه يتخذ ذلك المطاع طاغوت، أو يعبده، والعبادة أن يذل له أو يجعل له شيئا مما هو لله جل وعلا، أو يصد عن عبادة الله ويصبح هو الذي يعمل من أجله فيكون طاغوتا، لأن العبادة من خصائص الله، الأمر والنهي من خصائص الرب جل وعلا، يجب أن يكون لله وحده. ولهذا كل من أطيع في معصية الله فيكون ذلك المطاع ربا لهذا الطائع، كما سيأتي في قوله باب من الشرك أن يطيع الأمراء أو العلماء في معصية الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله، فإذا حلل الإنسان شيئا من الأحكام أو حرم شيئا يجب أن يكون بدليل من الكتاب والسنة، أما إذا كان عن هواه عن ما يريد مخالف بذلك شرع الله فيكون هذا الذي يتبع على هذا ربا للمتبع، كما قال الله جل وعلا في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدة. فهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان نصرانيا، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها قال يا رسول الله إننا لم نعبدهم، فقال بلى، ألم يحرم عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. يعني ما هي العبادة؟ مجرد السجود والخضوع. يعني إذا اتبعت مخلوقا في تحليل محرم أو تحريم حلالا فقد اتخذته ربا ومعبودا. فهذا معنى قوله المسألة الكبيرة أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، يعني أن كل معبود يعبد من دون الله يجب على المسلم أن يكفر به، والكفر به التبري منه وتركه وبغضه ومعاداته. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم. التاسعة عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. نعم. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني أنه وصى بكتاب الله جل وعلا، فمعنى هذا أنه وصى بمضمون هذه الآيات المحكمات التي في آخر سورة الأنعام، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، لم يوصي بتعيين رجل واحد يكون خليفة له. أما ما جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ثم حصل خلاف هل قوله هذا من شدة المرض أو هو، فمنهم من يقول ائتوا بالكتاب ومنهم يقول لا تأتوا بالكتاب، فهذا جاء بيانه وإيضاحه في الرواية الأخرى حديث عائشة وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب له كتابا لئلا يتقول متقول أو يتمنى متمن، ثم بدا له ألا يفعل فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولهذا أمر بأن يصلي بالناس وكرر ذلك مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعته عائشة خوفا أن من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعده يكرهه الناس، كيف هذا يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق إذا قرأ القرآن لا يسمع من بكائه، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس لو أمرت عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فذهبت عائشة وقالت لحفصة اذهبي وقولي له إن أبا بكر رجل أسيف لو أمرت غيره أن يصلي بالناس، فذهبت وقالت له ذلك، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكرر ذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في مرضه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا اختاره الصحابة أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوى أن علي بن أبي طالب هو الوصي دعوى كاذبة لا برهان عليها. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا هذه المعرفة فرض على كل فرد من المسلمين ذكرا وأنثى أن يعرفه، ولا يجوز التساهل بذلك ولا يجوز التقصير فيه. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. إذا أدوا حقه فإنه لا يعذبهم، ومعنى لا يعذبهم يكرمهم في الجنة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لا يعرفها يعني بالتحديد، أما يعرفون أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا لا يخفى عليه، بل كلهم يعرفون ذلك، ولكن سبق أن توقف معاذ عن الجواب أنه يظن أن الله ينزل وحي، بأن الوحي مستمر نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء جل وعلا. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. إذا كان مثلا السامع قد يفهم فهما خاطئ، أو كان مثلا العلم قد يوجد له شكوكا وأمورا على خلاف الحق، فلا ينبغي ذكره له، لأن الإنسان يجب أن يحدث بالشيء الذي يحتمله عقله، أما الأمور التي لا يحتملها عقله فلا ينبغي أن يحدث بها حتى يعلم التعليم الذي يمكن ألا ينكر هذا العلم الذي يذكر له. معنى ذلك أنه ليس لكل أحد، هذا خاص. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، أخذا من قوله أفلا أبشر الناس بالطلب، وهذا كان شيء متقرر عندهم أن البشارة بشارة المسلم أنها مطلوبة شرعا، فيكون فيها فضل. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، مأخوذ من قوله لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا يعني ينكلوا عن العمل ويدعوه يتركوه، يعني لا يتسابقون فيه ويتنافسون فيه. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله الله ورسوله أعلم، هذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يمكن أن يراجع ويسأل فيبين العلم، أما بعد ذلك فيقول الإنسان الله أعلم، العلم عند الله جل وعلا. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. يعني ما هو العلم الذي يتعين على كل أحد، ولكن التخصيص قد يكون لأن هذا الذي خص يبين ويوضح الذي قد يكون فيه اشتباه أو فيه غلط. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهو دليل على أنه نبي وأنه ليس بملك، لأن الملك يأنف من ركوب الحمار، إنما يركب الشيء الذي يناسبه مثل الفرس والبغل وما أشبه ذلك. نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الإرداف يعني أن يركب عليها اثنين فأكثر إذا كانت تطيق، هذا شرطي بهذا الشرط كنت تطيق، أما أن تظلم ويوضع عليها الشيء الذي لا تطيق فهذا من المحرمات. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني فضيلته حيث كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإرداف يكون ملاصقا له ومعه. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. يعني مسألة التوحيد، معرفة حق الله على عباده، فهي عظيمة وينبغي للإنسان أن يهتم بها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل هل النور من أسماء الله، وهل يقال عبد النور، وهل ينادى الله بصفاته مثل يا مصرف القلوب ويا واسع الرحمة من صفاته سبحانه وتعالى؟ نرجو التفصيل. النور من صفات من أسماء الله، كما قال الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، وقال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، وكذلك جاء في ذكر الحديث الذي فيه سرد الأسماء هذا الاسم النور. فضيلة الشيخ يقول السائل من هم آل البيت وما الواجب في حقهم؟ أهل البيت الذين حرمت عليهم الزكاة، والواجب في حقهم مراعاة حقهم حفاظا على قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بما يجب لهم من المحبة والموالاة والدعاء، هذا إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا غير مؤمنين فليسوا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ولي الله وصالح المؤمنين، وقوله ألا إن بني فلان ليسوا لي بآل، ويقصد أناس معينين من أقربائه لأنهم لم يؤمنوا به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هناك من يقول إن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع لأن جاهه عند الله عظيم وهو أكرم الخلق عند الله، فكيف يجاب على هذا؟ هذا بلا شك أن جاهه عند الله عظيم وأنه أكرم الناس على الله جل وعلا، ولكن الجاه مثل العمل، جاه فلان هو مترتب على عمله، فهل يجوز ليسوغ الإنسان أن يسأل الله بصلاة فلان، يقول أسألك بصلاة رسول الله أو بإيمان رسول الله؟ فهذا من البدع التي لم يأتي الأمر بها ولم يأتي فعلها عن أحد من الصحابة، بل الذي جاء سؤال الله بالإيمان به، أسألك بأني أؤمن برسولك فأسألك أن تجعلني ممن يشفع فيهم، هذا الذي يكون مشروعا. أما السؤال بالجاه فهو من البدع، والبدع مردودة، لأن البدعة هي التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يكون المسلم الذي اتخذ إله هواه في جل أموره هل يكون مشركا بالله؟ الشرك يكون كبيرا مخرجا من الدين الإسلام، ويكون صغيرا غير مخرج من الدين الإسلام، وهو أنواع كثيرة جدا. فكون الإنسان مثلا يبخل بالزكاة الواجبة ولا يخرجها حبا للمال، هذا نوع من الشرك، لأنه قدم حب المال على أمر الله جل وعلا وطاعته. وكذلك كونه يترك ما أوجبه الله عليه، إما لشهوة يتبعها أو لعمل يعمله من عمر الدنيا، هذا أيضا يكون نوعا من الشرك. والشرك أنواع كثيرة جدا، ولكن الشرك الكبير الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، هذا لا يقبل معه أي عمل. جزاكم الله خيرا. يقول: ما صحة حديث ياسين لما قرأت له؟ الحديث غير صحيح، بل الذي جاء وإن كان فيه أن قراءة ياسين على المحتضر يخفف عنه بقراءتها الموت، هذا الذي جاء، والحديث أيضا فيه كلام. يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار وحكم الاحتفاظ بهذه الصور؟ التصوير كله محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المصورون أعظم الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في النار، ويقال له: أحي ما خلق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أظلم فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قلوا عن الله، يقول الله: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. والحديث في هذا كثيرة جدا، فهذه تدل على تحريم الصور مطلقا. نعم. جزاك الله خيرا. يقول: من اتخذ سببا لشفاء أو تبرك لم يجعله الله سببا ويدعو الناس إليه هل هو مشرك بالله أو كذاب؟ الأسباب ما يجوز الاعتماد عليها، ولكن لا يجوز تعطيلها وتركها إذا كانت أسبابا شرعية، لأنها ليست، بعض الناس يعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب، فالسبب يفعل ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله جل وعلا على مسبب الأسباب. الأسباب أمر بها شرعا، وأمر بالتوكل على الله، وفعل السبب لا ينافي التوكل. فمثلا طلب العلم لا بد له من سبب، كل إنسان مثلا يجلس في بيته يقول: أنا أتوكل على ربي في حصول العلم، إذا قدر لي علم سيأتيني، هذا جهل وقدح في الشرع، وكذلك قدح في العقل، وهكذا في جميع الأسباب. فالشرع يأمر بفعل السبب، ولكن يعتمد الإنسان على ربه جل وعلا في حصول المراد، لأنه قد يتخلف المراد وإن فعل السبب إذا أراد الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول: أشكل علي الحديث أن الله خلق 100 رحمة،

كل إنسان، بل كل إنسان وجني، لأن الله خلق الإنس والجن لعبادته جل وعلا، ومن لم يأتي به فإنه لم يأتي بما خلق له، والذي لم يأتي بما خلق له قد توعده الله جل وعلا أن يكون وقود النار. ثم هو مع هذا الوجوب وهذه الفرضية فضيل ويكفر الذنوب كله. فقوله باب ما جاء في فضل التوحيد، فضله يعني كثير ثوابه، أنه كثير الثواب، وليس من الأعمال شيء أكثر ثوابا من الإخلاص لله جل وعلا، وإن كان العمل قليلا. أما قوله وما يكفر من الذنوب، فما هذه يجوز أن تكون موصولة، والمعنى يكون والذي يكفره من الذنوب، يعني وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية وهو أحسن، لأن كونها موصولة يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها الذنوب، وهذا غير مراد. وإذا كانت مصدرية فيكون المعنى باب ما جاء في فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني أنه يكفر الذنوب كلها، وهذا هو المقصود. والتكفير معناه محو الذنب وإزالة أثره، ألا يكون له أثر على فاعله. كفر يعني محيا ووقيا أثره، فالتوحيد هذه صفته، فإن التوحيد يهدم ما قبله من الذنوب حتى الشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. ثم ذكر قول الله جل وعلا مستدلا على هذا المعنى به، وهو قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية في قصة مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر والكواكب، فجادلهم هل هذه هي التي تخلق وترزق، أو هي التي تحيي وتميت، أو هي التي لا تفل ولا تغيب. فإن الأفول والذهاب يدل على النقص، ورب العالمين يجب أن يكون حاضرا غير غائب، الذي تجب العبادة له. ثم كانت عادة المشركين أنهم يخوفون الأنبياء بآلهتهم، فبين أن هذا جهل، وأيضا مقتضى الجهل أنه مخالف لشرع الله وللعقل وللفطرة، فقال كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الذي وحد عبادته لله وحده، أو الذي أشرك مع الله غيره؟ ثم جاء الجواب الذي هو حكم بين الفريقين، بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسواء كان هذا من تمام جواب إبراهيم لقومه، أو أنه حكم من الله جل وعلا حكم به بين إبراهيم وقومه، فالنتيجة واحدة، والمعنى أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فإن لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم أهل الاهتداء الذين سلكوا الطريق الآمن الذي يوصل إلى الجنة. فقوله الذين آمنوا يعني صدقوا بما جاءهم عن الله جل وعلا وامتثلوه واتبعوا اعتقادا وعملا بما أمروا به، فهم أهل الأمن، الآمنون من عذاب الله في الدنيا الذي يأخذ الكفار ويصيب من كذب الأنبياء، وكذلك يأمنون بعد هذه الدنيا في القبر ويوم يبعثون. فالأمن هنا لهم الأمن، جاء مقرونا بأل ليدل على الأمن كله، الأمن التام الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الأمن أنهم آمنون من عذاب الله. وبهذا استدل على فضل التوحيد، لأن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، هذا هو التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم جاء تفسيره بالشرك في هذه الآية، لأن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمر شديد، أينا لا يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه. فتصوروا أن المقصود بالظلم هو الذنوب، والذنوب لا يسلم منها أحد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما توهمتم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل الظلم هو الشرك، أما الذنوب التي ليست شركا فهي معلقة بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء عفى عنها بلا مؤاخذة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أن الظلم الذي ليس معه أمن هو الشرك، أما ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه وإن كان قد يعذب فإنه يعقب العذاب أمن وسلامة ونعيم. فيكون عدم الأمن محدد ينتهي، وهذا وإن كان الواجب على الإنسان أن يسعى لفكاك نفسه من كل عذاب، ولكن فرق بين من انقطع عذابه وأعقبه النعيم ومن لا ينقطع عذابه. وإلا فمجرد الظلم يعني الذنوب جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على الوعيد، كآكل الربا مثلا، وكالزاني، وشارب الخمر، وكذلك الذي يتعدى على أكل أموال الناس، كما في الحديث الذي في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم كحرمة يومكم هذا. وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل مال الناس أو استطال أعراض الناس وأموالهم فإنه إذا لقي الله جل وعلا يكون عليه غضبانا. فسئل: وإن كان قليلا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أو نحو هذا. المقصود أن الذنوب جاء التوعد على كثير منها، ولكن كل هذا ينقطع وينتهي، والذي ليس معه أمن مطلقا هو الشرك، فلهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. والتوحيد إذا جاء به الإنسان كاملا فإنه يكفر جميع الذنوب، فيصبح الإنسان كما يأتي: حرمت عليه النار، لا تمسه النار. فوجه الاستدلال بالآية أن الله جل وعلا ذكر الأمن بلفظ التي تفيد الاستغراق، يعني يكون الأمن كاملا، ولكن لمن أتى بالتوحيد كاملا، لم يلبس إيمانه يعني توحيده بظلم. والظلم جاء تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: ظلم مطلق ليس معه أمن مطلقا وهو الشرك، وظلم فيما بين العبد وبين ربه وهذا هو أسهلها وأيسرها، وظلم يستر من الإنسان إلى غيره من الخلق، وهذا لا بد من استيفائه. فلهذا جاء في الأثر أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله جل وعلا به شيئا، يعني لا يكترث به ولا يهتم به، بمعنى أنه يغفره ولا يبالي، وهو ما كان بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيء، وهو ما بين الخلق لا بد من المقاصة وإيتاء كل ذي حق حقه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما القصاص بالحسنات والسيئات. فإن كان له حسنات أخذت من حسناته وأعطي المظلوم حتى يستافي، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعلى كل حال، المقصود بلبس الإيمان بالظلم يعني خلطه بالشرك. فإذا كان الإيمان خالصا ليس فيه شيء من الظلم الذي هو الشرك، يكون الإنسان آمنا الأمن الكامل التام. والأمن التام يكون في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهو يأمن مما عذب به الكفار، ولا يلزم من ذلك أنه لا يصيبه مرض ولا يصيبه مصائب، فالدنيا لا بد فيها من المصائب، ولكن المصائب على على المؤمن تكون إما تكفيرا عن سيئاته أو رفعا لدرجاته، فهي على كل حال تكون خيرا له، كما في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالمؤمن في حالته كلها على خير. أما كونه لا يذنب فهذا غير واقع، لأن أحدا من الخلق لا يسلم من الذنوب، حتى صفوة الخلق من الأنبياء فإن الله جل وعلا أمرهم بالتوبة وأمرهم بالرجوع، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر ما نزل عليه من القرآن من سور القرآن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره ربه جل وعلا أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار والتوبة، ولهذا كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه يقول في كل مقام وفي صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقول الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم عليه نعمته. أما سائر الخلق من أمته مهما كان بلغ من الاجتهاد فإنه لا يسلم من الذنوب، فالذنوب إذا لم تكن شرك فالله يغفرها، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم صغائر الذنوب لا بد من الوقوع فيها، وقد يقع الإنسان في كبائر، وإذا وقع في كبيرة وتاب فالتوبة تجب ما قبلها، والله يحب التوابين كثير التوبة، ويحب عبده الذي يتوب إليه ويفرح بتوبته جل وعلا لكرمه وجوده. فعلى كل حال، فالآية تدل دلالة واضحة على أن التوحيد يكفر جميع الذنوب التي سبقت، وهذا المطلوب. وقوله في الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيضا دليل على فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ومعنى شهد أن لا إله إلا الله علم العلم اليقيني ونطق به متكلما بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. وقوله أن لا إله إلا الله هو التوحيد، يعني أن الإله هو الله وحده، الإله الذي له يحبه قلبي ويذل له وأنيب له خاضعا فاعلا ما أمرني به مجتنبا ما نهاني عنه على وجه الحب والذل والخضوع والرجاء بأن يثيبني على ذلك، وعلى وجه كذلك الخوف من أني أعذب إذا لم أفعل ذلك. فمعنى لا إله إلا الله يعني أن إلهي ومعبودي هو الله وحده، لا له ولا أعبد إلا إياه، والتأله والتعبد لا يكون إلا بشرع الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة مبناها على الأمر، على الأمر والنهي. ولهذا قولوا المفسرون من الصحابة وغيرهم لقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، فالله خلق الإنسان ليأمره وينهى، وهذا هو العبادة، هو الذي خلق من أجله كما قال جل وعلا الآية السابقة الدرس الماضي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لآمرهم وأنهاهم. ويظهر بالأمر والنهي من يمتثل الأمر ويجتنب النهي فيستحق الثواب، ومن يرتكب ما نهي عنه ويعرض عما أمر به فيستحق العذاب. وهذا من عدل الله جل وعلا وكرمه، حيث لا يؤاخذ أحدا إلا بفعله الذي يصدر منه، إذا فعله وهو عاقل عالم مريد قادر على الفعل فإنه إذا كان فعله معصية عوقب على ذلك، استحق العقاب، وإن كان فعل ذلك فعل ذلك طاعة فإنه استحق الثواب. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني من نطق بهذه الكلمة عن علم ويقين ثم عمل بما دلت عليه، وهي تدل على عبادة الله وحده، أن تكون العبادة له وحده. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله ذكره باسمه العلم صلوات الله وسلامه عليه حتى يتعين ويصبح معلوما للناطق، ومعنى ذلك أنه لا بد من الشهادة له بالرسالة، والرسالة هي تكليف الله جل وعلا إياه بإبلاغ ما أوحاه إليه من أمره ونهيه لعباده، قد بلغ ذلك، لأن العباد لا يستطيعون معرفة أمر الله جل وعلا ونهيه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحي الله جل وعلا إليه قوله الذي فيه أمره ونهيه. لهذا صارت شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واحدة لا تنفصل عن الأخرى، إن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله ومات على ذلك فهو في النار ليس مسلم. ولهذا اليهود ما كانوا يشركون، ما كانوا يعبدون الأصنام، بل كانوا يوحدون الله ويعبدون الله وحده، ولكنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتابعوه فهم في النار لأجل ذلك، لأن شهادة أن محمد رسول الله مرتبطة بشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا لعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهما ركنا من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر، الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فقوله وأن محمدا عبده ورسوله يعني شهد كما شهد له بالرسالة كما شهد لله جل وعلا بالألوهية وأن الدين يجب أن يكون له خالصا، وهذه الشهادة تقتضي أنه لا بد أن يفعل هذا. أما أن يشهد وهو يخالف ذلك فتكون الشهادة كذب ليست صحيحة. وجمع بين لفظ العبد والرسول ليبين أن الواجب أن يتبع ما أمر الله جل وعلا باتباعه وما هو الواقع. فالعبد ليس له مع الله شيء من الملك ولا من التأله ولا من الربوبية ولا من غير ذلك، بل هو متعبد، عبد لله يعبده، وكل الخلق عبيد الله جل وعلا. ولكن العبد يأتي على قسمين: قسم بمعنى العابد الذال الخاضع المستكين الخائف الراجي، وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به، وهو الذي يجب على العبد أن يكون متحلم به ومتصفا به. وهؤلاء هم المؤمنون الناجون، هم البررة الذين يرثون الفردوس وجنات النعيم. وقسم آخر يكون عبد بمعنى معبد مذلل تجري عليه أحكام الله وأقداره راض أو غير راض، وهذا يكون لكل من في السماوات ومن في الأرض، كما قال جل وعلا: إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لا يملك شيئا، وهذا يوم القيامة. فالعبد هنا عبد الله بمعنى العابد لله الذي قام بعبودية الله جل وعلا، فهو عبد متعبد بالأمر والنهي، هذا معنى. وأن محمدا عبده، يعني أن الله تعبده، أمره فأطاع ونهاه فانتهى، امتثل أمر الله، وهو أتقى الخلق وأعلمهم بالله وأسرعهم امتثالا لأمر الله وأبعدهم عن مقارفة نهي الله جل وعلا. ثم قال: ورسوله، يعني أن الواجب على الإنسان أن يقدره قدره وأن لا يرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. فمنزلته التي أنزله الله إياها أنه عبده ورسوله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يتجاوزوا هذا الوصف. فجاءه مرة قوم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أمرهم بهذا لأنه يمتثل أمر ربه جل وعلا. وكثير من الناس يتصور أن رفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقام الذي يكون لله جل وعلا أو بعضه أنه من تعظيمه، والواقع أن هذا مخالفة وعصيانا له صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن يضعه في الموضع الذي وضعه الله إياه، الله وضعه بأنه عبد له. ثم قوله ورسوله يدل على التقدير والتوقير والمحبة ومعرفة أنه رسول أرسله الله جل وعلا برسالته ورفعه فوق الخلق بهذه الرسالة، وأن الطريق إلى الله جل وعلا لا يمكن إلا عن طريقه، والوصول إلى الجنة لا يمكن إلا بسلوك سبيله الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فيكون معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن عبد الله، أنه عبد الله ورسوله، طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به لأنه رسوله. والناس لا يمكن أن يعرفون شرع الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله وأن محمدا عبده ورسوله يدل على وجوب سلوك الصراط المستقيم، ألا يكون في ذلك إطراء وغلو، ولا يكون فيه تقصير عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تقديره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم يتأمل لماذا نص على عيسى من بين الرسل، ما قال وموسى عبد الله ورسوله، أو إبراهيم عبد الله ورسوله، أو نوح عبد الله ورسوله، وما أشبه ذلك. السبب في نصه على عيسى لأن عيسى عبد من دون الله، فكثير من الناس من النصارى يجعله إله، وبعضهم يجعله ابن الله تعالى الله وتقدس، وقالوا المسيح ابن الله، فنص عليه من أجل ذلك. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، والعبد هو المتعبد بالأوامر والنواهي كما سبق. وذلك أن عيسى خالف سائر الخلق في الخلقة، حيث ولد من أنثى بلا ذكر كما هو معلوم. فأرسل الله جل وعلا جبريل إلى مريم فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، ثم لما أتاها المخاض إلى جذع النخلة صارت تتمنى أنها قد ماتت وكانت نسيا منسيا قبل هذا، لأن هذه الصورة تخالف الصورة التي خلق عليها سائر الناس، فالناس خلقوا من ذكر وأنثى، وعرفت أن الناس لا يصدقونها إذا قالت أنها لم تقارف ذنبا. ثم جاءت به تحمله إلى قومها، فلهذا اتهموها وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني كلموه، وقبل هذا قد ناداها من تحتها لما كانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني إلى آخر الكلام. فلما جاءت به وأشارت إليه حينما سألوها، يعني كلموه، تعجبوا، قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا. التفت إليهم وقال إني عبد الله، أول كلمة نطق بها أمامهم قوله إني عبد الله، ما يدل على أن العبودية هي وصفه، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر القصة. ومع ذلك كله قالوا إنه ابن الله تعالى الله وتقدس. لهذا ينص الله جل وعلا على تنزيهه عن هذا القول الخبيث، القول الكفري، هذا صدر من النصارى وصدر من بعض العرب، وقالوا اتخذ الله ولدا تعالى الله وتقدس، وقالوا إن بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس. لهذا قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعالى الله وتقدس، عن قول الأفاكين الكذابين. فالسبب في نصه على عيسى أنه عبد الله ورسوله أن الناس افترقوا فيه فرقتين، فرقة زعمت أنه ابن بغي وهم اليهود قتلهم الله وحاولوا قتله، وفرقة زعمت أنه الله أو ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ففرقة جفت وفرقة غلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم لا بد أن يشهد بالحق الذي بينه الله جل وعلا ووضحه في حقه وحق نبي الله جل وعلا عيسى عليه السلام، حيث افترق فيه النصارى واليهود هذا الافتراق. من شهد أن عبد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة يعني الكلمة التي قال له فيها كن فكان، فهو كان بالكلمة وليس هو الكلمة، لأن كلام الله جل وعلا وصفه، ولكن الكلمة التي يكون بها الأشياء، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بهذه الكلمة، تعالى الله وتقدس. فهو كان بكلمة الله، وقوله وروح منه، روح منه يعني من سائر الأرواح التي خلقها جل وعلا واستنطقها واستشهدها بأنه هو ربها، فنطقت بذلك وشهدت كما جاءت الآثار بذلك. ومعنى كونه روح منه يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها. وهذه الكلمة منه من الأمور التي تعلقت بها النصارى وقالوا هذا يدل على أنه جزء منه، تعالى الله وتقدس، يعني أنه ولد. فرد الله عليهم جل وعلا بأن معنى منه يعني خلقا وإجادة، كقوله جل وعلا والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقا منه وليس ذلك جزءا. والمبطل دائما يتتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح الجلي، لأنه يتبع هواه ويتطلب مواقع الفتن ويطلب الأمور التي فيها اشتباه حتى يتعلق بها. أما الذي يريد الحق فإنه يرجع مثل هذه المتشابهات إلى المحكم البين الواضح فيزول الاشتباه ويضح الأمر. فقوله وروح منه يعني روح مخلوقة خلقها الله جل وعلا من سائر الأرواح. ومعلوم أن الخلق خلق بني آدم تنوع، ليدل الله جل وعلا ذلك خلقه على قدرته التامة. فخلق آدم حصل من التراب، فإنه خلق من الأرض، من تراب الأرض، وزوجته خلقت منه، تكون امرأة خلقت من ذكر، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر بني آدم خلقوا من ذكر وأنثى كما هو معلوم، وكل ذلك يدل على قدرة الله جل وعلا ليبين لهم بذلك أنه قادر على إعادتهم وجزائهم، وجعل لهم دارا يؤوبون إليها ويرجعون إليها ويبقون فيها بقاء السماوات والأرض، إما منعمين أو معذبين، وجعل ذلك غيبا غائبا عنه حتى يظهر المؤمن الذي يؤمن بالقول الذي يأتيه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد. الإيمان بالمحسوس المشاهد يستوي به الناس كلهم، ولهذا لا ينفع، وإنما النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالغيب هو كل ما غاب عن الإنسان من الأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها خلقه، يبتليهم هل يصدقون ويؤمنون بذلك أم يكذبون وينكرون. عيسى عليه السلام أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، وإن كان وأخبر وبين جل وعلا أن خلقه خالف خلق سائر الناس، فخلق من أنثى بلا ذكر، ولهذا صار الناس فيه أقساما، أقسام ثلاثة: قسم غلوا فيه وجعلوه ابن لله تعالى وتقدس، أو جعلوه هو الله تعالى وتقدس، وقسم جعلوه ولد زانية نسأل الله العافية وهم اليهود، وقسم عرفوا أنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته وأكرمه برسالته وأنه خلقه من أنثى بلا ذكر. هذه عقيدة أهل الحق سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين، والمسلمون كلهم على هذا، على هذه العقيدة. فمثل هذا الحديث يقال لمن آمن من النصارى لا بد أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله بعد أن تشهد شهادتي والرؤية. وكذلك النار، والعرضت علي حتى خفت أن تأتي علينا فقلت يا ربي وأنا فيهم. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي فيها يجر قصبه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمش وجهها في النار. والحديث في هذا كثير جدا. فعلى هذا قل إن قوله الجنة حق والنار حق يعني أنها مخلوقة موجودة معدة للجنة للمتقين، والنار معدة للكافرين، وهما باقيتان أبدا، وكذلك أهلهما يبقون أبدا. والقول بفناء النار أو بفنائهما جميعا هو قول مبتدع مخالف للنصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وقول في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فبعض الناس استدل بهذه الآية على أنها يمكن أن تنتهي النار وتفنى، كل هذا استدلال غير صحيح، لأن النصوص في القرآن جاءت بخلودها أبدا، وجاء التأبيد بعد ذكر الخلود في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا، هذا بالنسبة للنار. أما الجنة في مواضع كثيرة جدا. وأما الاستثناء قوله إلا ما شاء ربك فهذا يعود إلى أن خلودهم بمشيئته، وأنهم لم يكتسبوا الخلود بذاتهم، لا أهل الجنة ولا أهل النار، يعني أن الأمور كلها ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا. فلو شاء لجعل الدوام منتهي، ولكنه أخبرنا أنه لا ينتهي تعالى وتقدس. فيكون هذا هو فائدة الاستثناء، والله أعلم. ثم قوله إن الجنة حق والنار حق يدلنا على أنه لا بد من الإيمان بما ذكره الله جل وعلا عن اليوم الآخر. وهذا معنى أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. والمقصود باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر الله جل وعلا أنه سيقع من الموت وما يكون بعده في القبر من السؤال والنعيم والعذاب، سؤال الملكين وما يترتب على ذلك، وكذلك البعث من القبور والحشر وما يكون في المحشر من المحاسبة وتطاير الصحف والميزان والصراط والعرض على النار، وكذلك نصب الصراط، وكذلك المحاسبة ودخول الجنة والنار وسؤال الله جل وعلا ملاقاته، وغير ذلك مما جاء تفصيله في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا حتى كأن الإنسان يشاهد ذلك. فهذا واجب الإيمان، لا بد أن يؤمن الإنسان به، وهو معنى قوله الجنة حق والنار حق، يعني ما أخبر الله جل وعلا به عن اليوم الآخر، عن الجزاء والمحاسبة وما يكون وما يؤول الناس إليه من الجنة والنار. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا أتى بما ذكر فإن الله جل وعلا يدخله الجنة وإن كان مقصرا. فمعنى قوله على ما كان من العمل يعني وإن كان عنده تقصير ولكنه أتى بهذه المذكورات وانطوى عليها قلبه، آمن بها وعمل بما دلت عليه، وإن كان عنده ذنوب فإنها تغفر. وهذا هو محل الشاهد من كون هذا الحديث يدل على فضل التوحيد وتكفير الذنوب. الحديث الذي بعده ولهما من حديث عتبان، الحديث اختصره المؤلف إلا فهو طويل وهو في الصحيحين، ذلك أن عتبان رضي الله عنه أنكر بصره، يعني أصيب بضعف أضعف البصر، وكان بعيدا عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحول بينه وبينه واد وأشجار وأشياء، ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد في الليل في الظلام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته فيصلي له في مكان يتخذه مسجدا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. فواعده أن يأتي إليه في يوم معين، وعلم كثير من الصحابة بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون الجلوس معه ويسمعون كلامه ويتعلمون منه كما هو معلوم. فصنع عتبان طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى إليه، ولما دخل بيته قال أين المكان الذي تحب أن أصلي لك فيه، فأشار له إلى مكان معين فصلى فيه ركعتين، اتخذه مكان. ثم صار الصحابة يتحدثون فقالوا فلان لا يعرف من ديننا شيء، وجاء رجل وصار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتل فلان لأنه منافق، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال بلى ولكن لا شهادة له، قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو قال صادقا حرم الله عليه النار. والمعنى أن الذي ينطق بالشهادة ظاهرا، ينطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه يكون مسلما في الظاهر، فإن كان مخلصا وصادقا فإن الله جل وعلا يحرم عليه النار، ومن حرمت عليه النار فإنه يكون في الجنة بلا عذاب. وبهذا يستدل على فضل التوحيد، فهو فضيل. ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار، كما في أحاديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر يخرج يحرم على النار أن تأكل آثار السجود، يعني الجبهة والأنف والركبتين وبطون اليدين الراحتين وأطراف القدمين، هذه تبقى لا تأكلها النار، وبقية البدن تأكله النار. فيعرف أهل التوحيد بهذه الصفة. فإذا أمر الله جل وعلا الشافع أن يخرج يشفع، أمرهم أن يخرجوا هؤلاء فيخرجونهم ويعرفونهم بهذه الصفة. فهذا يدل على أن كثيرا مما يقول لا إله إلا الله يدخل النار. ثم الجمع بين هذه الأحاديث، كلها أحاديث صحيحة ثابتة متواترة، أحاديث تدل على أن من بل تنص من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار، وحديث تدل على أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. ومعلوم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بل بعضه يصدق بعض، فيجب أن تطلب الموافقة فيه، ليس فيه مخالفة، بل بعضها يوافق البعض. فأحسن ما قيل في الجمع في هذا أن من جاءت فيه النصوص من قال لا إله إلا الله صادقا أو مخلصا أنه يحرم على النار، أن هذا في من قالها بهذه الصفة من قلبه صادقا تائبا ومات على ذلك، فإنه يكون محرمة عليه النار ولا يدخلها، بل يكون في الجنة من أول وهلة. أما من قال لا إله إلا الله واقترف الذنوب، فإن الذنوب التي يعملها تنقص من توحيده وتخدش فيه، فيدخل النار حتى يطهر من هذه الذنوب التي قالها، فتكون الحديث التي فيها التحريم لمن قال ذلك صادقا تائبا ومات على هذا، والتي فيها أنه يدخل النار من يقول لا إله إلا الله ثم يخرج منها في من اقترف الذنوب ولم يتب، مات على اقتراف الذنوب ولكنه موحد، يعني ليس عنده شرك، الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر يمنع من دخول النار ويمنع من الخروج من النار. فهذا هو أحسن ما قيل في الجمع. أما قول بعض الشراح إن قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا أو موقنا أو مخلصا أنه يحرم على النار، فهذه قيلت قبل فرض الفرائض شرع الشرائع، فهذا يخالفه حديث عتبان، فإن حديث عتبان بعدما فرضت الصلاة وفرضت الزكاة وفرض الصوم وغير ذلك لأنه متأخر، وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيه أن من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا أنه يحرم على النار، وكذلك حديث جابر في قصة غزوة تبوك وغيرها من الأحاديث. وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله صحيح، فإنه أشار إلى هذا المعنى، قال من قال لا إله إلا الله موقنا تائبا ومات على هذه التوبة فإنه يحرم على النار، وهكذا قال غيره من كبار العلماء. فهذا هو الأقرب وهو الأولى، وفيه الجمع بين هذه الأحاديث. أما حديث موسى عليه السلام، قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع